بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من عباده الراشدين الهادين المهتدين، إنه سميع قريب مجيب. إن شاء الله تبارك وتعالى من إن شاء الله كل في ليلة، في كل ليلة ثلاثاء إن شاء الله عز وجل سيكون في مجلس في القراءة النقدية للكتب الخلفية. وفكرة هذه المجلس أننا إن شاء الله تبارك وتعالى سنأتي بكتب خلفية، خلفية المنهج يعني، أو فيها مخالفات واشتهر تداولها بين الناس، سواء في سياق التمتين العلمي من باب المتون أو من باب الشروح أو نحو ذلك. سنحاول نأتي بالمشهور وما يتداول كثير الناس وفيه مخالفات، والغاية من ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، أسأل الله التوفيق والسداد، النصح لدين الله عز وجل، أن يدخل فيه ما ليس منه، وأيضا النصيحة لأهل العصر، فهو من النصح العام والإفادة العامة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم أيضا من باب بيان الإشكالية المنهجية في طلب العلم عند المتأخرين والعصريين، حينما يربطون المبتدئ أو الطلاب الناهجين نهج السنة والجماعة يربطونهم بكتب ومتون مخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة، بل فيها مناقضة في بعض أحرفها لما عليه أهل القبلة، أهل الإسلام وأهل التوحيد. والله المستعان، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إن شاء الله احنا سميناها القراءة النقدية، من النقد بالدال، والنقد فيه معنى التمييز، فهي فيها تمييز للحق من الباطل ودفع ودحر إن شاء الله للباطل وأهله. وأيضا من أهم المهمات في هذا الزمان هو أن نسفل بكتب المتأخرين، يعني نقطة مهمة جدا، يعني من الأشياء المهمة جدا التي ينبغي إشاعتها وإذاعتها هو أن نسفل بهذه الكتب، يعني ننزل بها إلى الأسفل، الكتب المخالفة لنهج الآثار، لنهج الأولين، هذه الكتب شأنها هو أن نسفل بها لا أن نعليها. واضح؟ لأن إعلاءها وهي فيها تلك المخالفات هو إعلاء للباطل ومعارضة لنهج الأسلاف، ولا يجتمع في قلب امرئ حب الكتب السلفية الأولى القديمة ومع هذه الكتب الخلفية السقيمة. فنسأل الله العفو والعافية. إن شاء الله تعالى حيكون معي في إن شاء الله يكون الإخوة جميعا حاضرين معنا إن شاء الله تعالى في المجلس، وهنا أيضا الشيخ حميد موجود بإذن الله، وقد اقترح علي أن تكون البداية بالعقيدة الطحاوية. تفضل الشيخ حميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حياكم الله وسلام الشيخ. حياك الله وبياك ورضي عنك. إخواني فقط طمنونا، الصوت جيد واضح؟ صوتي والصوت الشيخ حميد. الشيخ فقط بالنسبة للصوت، كل ما أنت تتكلم راح أغلق المايك عندي، ولما أنا أتكلم أفتح المايك إن شاء الله. ما في مشكل، المهم صوت واضح، أنت تسمعني وأسمعك. أي لأن أنا عندي جيد، لكن لازم عند الإخوة يعني. نعم أنا أسأل في الإخوة، أحسن الله عليك. نعم تفضل الشيخ حميد. تفضل إليك الخط إن شاء الله. ايش انا اقترحت بصراحه العقيده الطحاويه، لانه اي واحد يعني يطلع على السلفيه المعاصره يجي الاهتمام بهذه العقيده يعني. فانا قلت كبدايه يبدا بها، لان ما فيها من اشكالات يعني نقراها ان شاء الله كبيره، يعني ليست مسائل هينه. صحيح. ومتن عقدي يعني مسائل عقديه، وزياده على هذا اهتمامهم الكبير بها، يعني قضيه انه عامه المعاصرين اي واحد تساله ماذا اطلب من اطلب من ماذا اقرا في العقيده يقول لك الطحاويه والطحاويه. طيب فالمشكله هي يعني فيها عده وجوه. نعم. استبدل بها منهج السلف، كتب العقديه السلفيه القديمه مثل السنن. نعم. استبدلت بها وفوق هذا مثل في اشكالات ولناس مخالفين. احسنت احسنت. هو بداية كما ذكر أخونا بالنسبة للعقيدة الطحوية، هذه أيضا من البلاء في هذا العصر، من البلاء في هذا العصر. لبس نضع مقدمة تعريفية لهذا المتن الشيخ حميد إذا تأذن، وبعد ذلك ندخل في صلب الموضوع. تمام، على نضع شيء في البداية نقدم بتصور عام لهذه العقيدة، وبعد ذلك إن شاء الله أن نشرع في المقصود. أولا هذه العقيدة سمت العقيدة الطحاوية أو عقيدة الطحاوي، هذا أشهر أسمائها، وبعض الشراح لها من الماتريدية سماها السنة والجماعة. ليس لها سند واضح لصاحبها، لكن اشتهرت واستفاض بين الناس أنها لفلان، أن هذه عقيدة الطحاوي نقل منها الجماعة، سواء من المخالفين عقيدة السنة الجماعة خاصة الأشاعرة والماتريدية، واعتنوا بشرحها. وقال قال السبكي أن الطحاوي لم يخالف عقيدة الأشعري فيما كتب إلا في ثلاث مسائل ونحو ذلك. وأيضا نقل منها أيضا حتى ابن تيمية بعض الأحرف. نعم. فالقصد أن هذه العقيدة عقيدة مشهورة جدا، يعني في من ناحية الاستفاضة في هذا العصر، واستفاضت عن مؤلفها أنها لفلان. نعم، هذا فلان هو الطحاوي، هذه نسبته نسبة إلى قرية طحا من صعيد مصر، ويكنى بأبي جعفر، واسمه أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري، واضح، أو الحجري. والأزدي الحجري نسبة إلى بطن من قبيلة الأزد، وقال له حجر الأزد، هذه من الأزدي نسبة إلى أزد، وهي من أكبر قبائل القحطانية. الطحاوي حقيقة من أكبر أو من أعظم ما يوقف مع ترجمته هو سبب انتقاله إلى مذهب أبي حنيفة، وكان شافعي المذهب، وبالمناسبة خاله هو المزني، مزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، إمام إسماعيل بن يحيى المزني، هو خال الطحاوي يعني أخو أمه. وذكر أنه من أسباب انتقاله إلى المذهب الحنفي أنه كان يرى المزنية يديم النظر كثيرا في كتب أصحاب أبي حنيفة، ممكن هو أول ذلك بالاستفادة، ممكن المزني كان يريد الرد، الله أعلم. المزني لا شك أنه منضبط وصول الحديث يعني، وإن كان له اختيارات شاذة في التفريع وينفرد يعني مع بثور وكذا، لكن في عموم أصوله استنباط ونحو ذلك وعلى طريقة الحديث. فهذا قيل سبب، وبعضهم ذكر سبب آخر أنه مرة كان لم يفهم مسألة، كان يقرأ مسألة على خاله فقال له أنت لا تفلح، غضب منه، فقالوا بعد ذلك انتقل إلى مذهب أبي حنيفة. هذه من الأشياء التي ذكرت، وشيوخه كثر، هو صاحب يعني الطحاوي نستطيع أن نقول يعني هو طفرة في مذهب أبي حنيفة حقيقة، يعني الكتب التي نصر، الطريقة التي نصر بها أبي حنيفة، أبي حنيفة قبل حاول كثيرا أن ينصر مذهبه فروعا وأصول الاستدلال. كتب في ذلك عيسى بن أبان وكتب كتب جماعة. الطحاوي الفكرة التي جاء بها هي نصرة أبي حنيفة بالإسناد، يعني أنه أراد أن يجعل مذهب حنيفة أدلة نقلية، أدلة أثرية كما يقولون. وهذا الذي فعله وسلكه في مختصره وفي شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار وغيرها من كتبه، واضح. وتوج بعد ذلك بعمل بدر العيني في جمعه أدلة أبي حنيفة في الفروعية. طبعا لما نحن نقول أدلة لا يعني أن أدلة صحيحة أو أدلة صريحة على المقصود، لكن هي على نمط استدلالهم. يعني الطحاوي هذه قضية النقلة المذهبية خدمة مذهب أبي حنيفة كان من أعلم الناس به في طبقته، وكان أيضا عنده اتساع في الاطلاع على مذاهب الأقوال الأخرى. ولذلك تجد مثلا ابن عبد البر في موسوعته التمهيد يتوسع في نقل الأقوال، من أكثر من استفاد منه في نقل الأقوال هو الطحاوي، فكان صعب اتساع يعني في هذا الباب. والأمر الآخر أنه ينصر مذهب أبي حنيفة عقدا وفرعا، يعني ولم يكتفي بفرع أبي حنيفة وخاله في العقائد، لا هو حتى في العقد نصره، ونصر الإرجاء ونصر كما سيأتي معنا. توفي الطحاوي في مصر سنة 21 و300 من الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا الآن الذين يدافعون عن العلماء يقول لك ما أحد سبقكم للطعن في الطحاوي، لأنه يعني لما ترجع إلى ترجمتي على السريع ما أحد تكلم فيه أو نكزه ببدعة أو نحو ذلك. الكلام فيه إنما يتكلم فيه الأثريون فقط الذين لا يحتاجون إلى تنصيصات المتأخرة في أعيان الضلال، إنما يحتاجوا إلى الأصول والقواعد. فما قاله السلف في المرجئة مثلا ينطبق على الطحاوي لما قرر الإرجاء. هذه العقيدة شرحها كل المذاهب شرحتها، لذلك هنا اكتست خطورتها. فشرحها الأشعري، وشرحها الماتريدي، وشرحها المنتسب للسلفي، يعني كلهم شرحوها، واضح. وهذا الشرح الذي شرحه كل وجد فيها مذهبا أو موافقة أو نحو ذلك. لكن على التحقيق، وهذا سنذكره إن شاء الله لما نقرأ هذه العقيدة في ألفاظها، هو الطحاوي كان مذهبه كلابي، كان كلابي المذهب، يعني كان طائف هذه الصنف اللي في طبقة الطحاوي وتجايب بن حبان والجماعة هذه اللي ينتسبوا للحديث، ووقع لهم تحريفات ووقع لهم ما وقع في باب الصفات. هؤلاء كانوا ينهجون نهج الكلاب، ينهجون نهج عبد الله بن سعيد بن الكلاب. فالطحاوي فيما يظهر أن مسلكه مسلك الكلابية، واضح. أي نعم، في مسألة مسائل الصفات ونحو ذلك. لكن الناس شرحتها، من أشهر الشروح التي يعتني بها السلفيون هي شرح ابن أبي العز الحنفي. وابن أبي العز في مواطن كثيرة جاء بكلام ابن تيمية بن القيم ملخصا، وحاول توجيه كلام الطحاوي حتى يوافق بينه وبين قوله أهل السنة، حتى أنه في مسألة الإرجاء زعم بأنه لا خلاف بين أهل السنة وبين المرجع إلا خلافا اسميا أو لفظيا، واضح. والذي يدل على ذلك المادة الكلامية الموجودة في الطحاوية، فيها مادة كلامية، والمادة الكلامية ليست من عقد أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن مسائل الاعتقاد. هذا يعني مجمل نستطيع أن نقوله في هذه العقيدة، وهناك أشياء تتعلق بمتنها سنأتي عليها إن شاء الله لما نقرأ ما فيها وأهم المواضع فيها في نقدها إن شاء الله. تفضل شيخ حميد. بارك الله فيك يا شيخ. لو نقرأ من بداية العقيدة، هو لو عندك شيء بالنسبة لما يتعلق ب المقدمة تفضل، إذا تضيف شيء أو كذا تفضل. هو أنا أريد مقدمة الطحاوي، عندي مقدمة يعني عن هذه العقيدة لو تسمح. نعم تفضل. أقرأ مقدمة أولا حتى أعلق عليها. تفضل تفضل تفضل أسمع. هذه بداية كلام الطحاوي، يعني هذا أول الكتاب أول المتن. قال الطحاوي: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني ترضى عليهم وكذا، قالوا ما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. أنا هنا عندي بس وقفة يا شيخ، لما ذكر الثلاثة هؤلاء خصص بهم، هذا واضح تعصبه لهم، يعني لا ذكر مالك لا شافعي لا أحمد، ذكر هؤلاء الثلاثة. من هم هؤلاء الثلاثة؟ أبو حنيفة، أي أحد أثري إن شاء الله يعرف كلام السلفية به، فأبو حنيفة هذا معلوم. أبو يوسف يقول الساجي ويحيى القطان أنه كان مرجئا، حتى الساجي مرجئ مذموم، وحتى الدارقطني قال عنه أعور بين عميان، ومحمد بن الحسن الشيباني هذا يزيد بن هارون قال عنه جهني، وقال عنه يحيى بن معين جهني. طيب أنا المقدمة التي أريد أن أقدم بها، ما الذي يدفع إنسانا سلفيا أن يذهب ليشرح عقيدة لأناس مخالفين للسلفية؟ يعني لا واحد جهني وأبو حنيفة متهم بالتجهم وابو يوسف مرجع، انت كانسان سلفي ما الذي يدفعك لتشرح هذه العقيده مع ما تاتي فيها من مخالفات، يعني المتن مع ما فيه من طوام. حتى هناك كلمه للامام احمد علي بن المديني لما قال: اذا رايت الرجل يحب ابا حنيفه ويتخذه اماما فاحذره، او كما قالوا. فانت عندك انسان العقيده المتن فيه اشكالات وهي لاناس مخالفين، يصرح يقول لك ابو حنيفه ومحمد بن الحسن وابي يوسف، وحتى كما قال أحمد عن أبي يوسف قال: كان صدوقا ولكن لا ينبغي أن يروى أصحاب أبي حنيفة شيء، يعني أصحاب أبي حنيفة هؤلاء يهجرون، هذا تصرف الأئمة في الكتب الستة، لم يروى عن أهل الرأي شيئا. طيب أنت كإنسان سلفي ما الذي يدفعك لشرح هذه العقيدة؟ أنا أرى والله أعلم أن قضية حب التمنصف كما ذكر الشيخ مسألة المدافعين عن العلماء، أنه يقول لك أنت من سبقكم طعن بالطحاوي وهؤلاء أئمة وكذا، الذي هو أنا أحب أن أظهر بمظهر المنصف المدافع عن العلماء، وهذه المشكلة سيأتي معنا إن شاء الله ونحن نقرأ في العقيدة، هذه تسببت بدخول مذاهب الإرجاء والتجهم على المنتسبين للسلفية. فصرت اليوم في زماننا تعرف أنت يا شيخ شيء مشكل، مسألة مرجئة الفقهاء صار يقول لك مرجئة أهل السنة ما اخترعوه في زماننا، كلها البلاء تعظيم هؤلاء مرجئة أهل السنة، صار عندنا اسمه مرجئة أهل السنة. ليش؟ لأن الطحاوي نشر عقيدة الإرجاء نصرها نصرا، سيأتي معنا نقرأ كلامه يصرح بالإرجاء بشكل واضح جدا، فصار الناس يريدون يبررون للطحاوي قالوا في مرجئة أهل السنة، فصار المرجئة فرق من فرق أهل السنة عند هؤلاء، وكذلك مع التجهم الذي في كلامه. فهذه مقاومة صارت عندي قبل أن نقرأ كلامه. نعم، هو أصلا في قضية قوله هذه عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت، وذكر أبا يوسف وذكر أبا يوسف وذكر الشيباني، هذا فيه تدليس، هذا فيه تدليس، يعني هذا أصلا المدخل فيه تدليس. لماذا؟ إضافة لما ذكرت، هو لما يقال عقيدة أهل السنة على مذهب فلان وفلان وفلان، الاختصاص هذا في ماذا؟ هذا هو السؤال. معناه الطحاوي يرى الإرجاء هذا عقيدة أهل السنة، يرى ما قاله في نفي الحد وتحقيقات الكلبية هذا عقيدة أهل السنة. وبالمناسبة أن السطوة على اسم السنة والجماعة لم يكن إلا من الكلبية ومن الأشاعرة، هم الذين سطوا على هذا الاسم، أما المعتزلة ما كانوا يسموا أنفسهم السنة والجماعة، يقولوا أهل العدل والتوحيد مثلا أو أهل التوحيد والعدل، لكن السطو على مسمى السنة والجماعة حصل من الكلبية، يعني من طواف الكلامية والكلبية يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة. فهذا فيه أصلا تلبيس وتدليس. الأمر الآخر، أبو ذكروا أن عقيدة السنة والجماعة هذه عقيدة أبي حنيفة وعقيدة أبي يوسف ومحمد بن الحسن ومع المخالفات التي أشرت لها حفظك الله أن فيها جهميان، واحد وإن كان بريء من التجهم لكنه واقع في الإرجاء ومعاندة الحديث وفي الحيل اللي أصلا كلها تنافي أصول السنة والجماعة، هذا جمع بين متناقضين، كيف يكون هؤلاء من أهل السنة والجماعة وهم فيهم جهميان ومرجئ، كيف يكونوا من أهل السنة والجماعة وهم عندهم أصول باطلة في تلقي الأخبار في السنة، يعني في مسألة خبر الواحد وما يتعلق به، يعني هذا كله يمنع، لأن السنة يعني التزام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزامه هذا الشعار السني، أنه يقبل الحديث يقول به، أما أنه يبعد ويضع له شروطا ونحو ذلك فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. حقيقة هي عقيدة فيها تلبيس يعني، لكن في نفس الوقت فيها تنفيس، لأنه مدام سمالك هذه الأسماء أعرف أن هذه عقيدة باطلة حقيقة. من يجعل الغراب له دليلا يمر به على الجية في الكلاب، يعني مدام هو جعل هؤلاء دليله في عقيدة أهل السنة والجماعة خلاص انحرف، صلى الله العافية. نعم نعم شيخ، حتى ذكرتني كلمة لبعض السلف أنهم قالوا إذا أردت موافقة الحق فخالف أبا حنيفة يعني. نعم صح، فهو ذكره لهؤلاء يبين حاله يعني. أحسن. أنا إن شاء الله سأقرأ بالترتيب، يعني هي عقيدة مختصرة، وسبحان الله أنا أنبه إلى شيء، على اختصار العقيدة مليئة بالإشكالات، فما بالك لو كتب متنا مطولا أكيد سيكون هناك إشكالات أكثر وأكثر. نعم، فهي متن مختصر أنا سأقرأ منه على الترتيب إن شاء الله. أول إشكال لما تكلم عن الرؤية لله عز وجل، طبعا قال الرؤية حق لأهل الجنة، قال كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هنا الإشكال أين؟ أنه لاح وأشار إلى التفويض، قال وتفسيره على ما أراده الله تعالى، وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هنا النقطة، قال ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أو ما اشتبه عليه إلى عالمه. فهنا يعني في إشارة لوصف أحاديث الصفات بالمتشابه، لأنه قال ما اشتبه عليه وقال معناه على ما أراد لا ندخل في ذلك، فكلها إشارات إلى التفويض. فهذه أول نقطة أنا لاحظت عليها إشكال، يعني إذا تحب تعلق عليها يا شيخ. نعم، هو قبل ذلك في البداية لما قال أنا حقيقة لا أحسن الظن بهم لأنه هي كلابيات، فهو قدم في مسألة نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، واضح، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام لا تدركه الأفهام لا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، خلق بلا حاجة رازق بلا مونة، وميت بلا مخافة باعث بلا مشاق، إلى آخر ما قرر. يعني حقيقة هذا المعنى الذي يذكره السني ويذكره البدعي، يعني بالمناسبة يعني بعض ممكن يقول لك لا هذا موافق، لكن لما أنت تمشي في العقيدة فتجده مثلا على سبيل المثال قبل ما نوصل قضية الرؤية وهي أحسنت التنبيه لها، لما قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر ومن قول الكفار انزجر وعلم أن بصفاته ليس كالبشر. يعني المعنى هنا من وصف الله بمعنى من معاني البشر، يعني إذا كان المعنى مختص بالبشر نعم، لكن فيه اشتراك معنوي، وهذا في وضع الكلمة ليس خصيصا ليس خاصا، لأن هذه يطلقها الكلابية يجعلون القدر المشترك المعنوي هو من خصائص البشر، يعني كالمس والأخذ، يعني هو في تلبيس يقول لك فلان يصف الله بما يصف به البشر، لما تنظر تجد يصف الله بالأشترك المعنوي، بالقدر المشترك المعنوي قصدي. فهذه كلها مقدمات. لما نوصل القول فيما ذكرته، ذكرته أحسنت، والرؤية حق لها الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق بالكتاب الأنقال، وتفسيره على ما أراده تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك الحديث بعدين قال فهو كما قال ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين به. فقول معناه كما أراد ولا متوهمين بأوائنا، أيضا هذه ورد علم مشتبع إليه إلى عالمي، هذا أصلا تقرير للتفويض، وتقرير للتفويض لكن التفويض على النمط الإحالة، لأن كأنه هو إذا جمعت بين قوله نصف الله بمعنى معاني البشر، وذول الكلابية يجعلون القدر مشترك المعنوي اللي هو أصلا مقطوع عن الإضافة، مثل تقول اليد يقبض ويبسط وتمس وتعطي وكذا، هذه مقطوع عن الإضافة، هكذا معناها من حيث الوضع اللغوي، هم يجعلون هذا معنى من معاني البشر، ثم زيد يضيف لك يقول لك المعاني على ما أراد الله، ورد ما اشتبه إلى عالمه في مقام الصفات، تفهم أن هذا الكلام كله على أن الظاهر غير مراد، الظاهر لا يراد، وهذا يكشف بعدين بالمنفيات التي ذكرها. نعم تفضل. نعم يا شيخ لو تحب في الصف بعد ذكر هذه المنفيات أنا أقرأها إن شاء الله. نعم تفضل. قال الطحاوي عن الله عز وجل قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان. الصوت انقطع. ماشي. قال الطحاوي يتكلم عن الله عز وجل قال وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وهذا موطن تهم صرف، لو تحب أن تعلق عليه شخص ما أنا أعلق فيه شيء آخر إن شاء الله. هو قول هنا هذا تأكيد لما كنا نذكره، لأنه هو قال ولا يصح الإيمان بالرؤية إلا لأهل دار الإسلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم على يد المسلمين. طبعا هذا يردون به المعتزلة، يعني كلابي يرد على المعتزلة، لأن معذرة الصوت كان عندي منقطع، سامحوني يا جماعة كنت أعلق صوت المايك مغلق. طيب كنت أقول أعيد، صوتي موجود الآن؟ طيب نعم موجود. طيب كنت أقول في قولي هنا ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. كنت أقول أنهم هم عندهم طريقة، هم يردوا على المعتزلة في هذا المقام، المعتزلة يقولون الله لا يرى صراحة، وهم يقولون يرى لكن عندهم قيود لهذه الرؤية، سواء جعل من جنس ما يعلم ولا أنها رؤية خاصة لكنها ليست على جهة المعاينة والنظر بالعينين، لذلك تجدهم يردون على المعتزلة بعدين يقيدون بقيود المتكلمين، يقول لك ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البري، ثم أكد هذا المعنى وتعالى عن الحدود، معناها تعالى عن الحدود والغايات، هذه مصطلحات، والأركان والأعضاء والأدوات لا تحوي جسد. إذن كم نفى هنا جماعة؟ تعالى يعني نزه الله عن الحدود، الحدود هنا والغايات، الحد الذي نتكلم عنه هو معروف له معاني عند السنة، في حد بمعنى المباينة، فبين الخالق والمخلوق ماذا؟ بين أو حد فاصل واضح ومنفصل، فهذه المباينة، وهذا إدراكها فطري، الفارق من الخالق والمخلوق إدراكه فطري سبحانه وتعالى، فهمت؟ وهنا هذا من معاني الحد. المعنى الثاني للحد هو المكان، أن الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، بذاته سبحانه، وأنه على عرشه بذاته. هذا معنى مهم. فالآن الذين يحبون الطحاوي والشراح الأدعية السلفية يقول لك واجعلنا الحدود، يقصد الحدود بها مسألة أن الله يحويه مكان وكذا. طبعا هذه ما أحد قالها بالمناسبة، يعني مسألة أن الله يحويه مكان وكذا ما أحد يقولها، لأن هذا كفر واضح حصر، هذا ما أحد يقوله. لكن الذي هو محل الإشكال، لأن هذه العبارة موجودة حتى في كلام ابن كلاب، عبارة الحد نفي الحد مع إثبات العلو ما يجتمعان، لأن الحد هو المكان. ولذلك ترجع كلام الدارمي، قال لك أنه البدعة التي ابتدعها الجهم هي نفي الحد والغاية، والغاية هي المنتهى، ولله سبحانه وتعالى غاية جل جلاله أنه على عرشه سبحانه وبحمده. فيقول لك متعالي عن الحدود وعن الغاية، ثم يقول لك والأركان والأعضاء والأدوات. هذه الصفات التي ترجع إلى التميز، هناك يمين وأخرى، رجل وأخرى، قدمان، رجلان، ساقان، فهمت كيف؟ هذا ثابت لله جل وعلا. أصابع واحد، أصبع وأصبع وأصبع وأصبع، خمس أصابع، عينان، عين وعين لله تعالى جل وعلا كما يليق به. هم عندهم تعالى الله عن الأركان والأعضاء والأدوات، يعني التبعيض، معناها التميز. هذه ألفاظ مهمة، لذلك أنا قلت لك لم أحسن به الظن لما يقول لك ليس في كذا معاني البشر وكذا، لأنهم يرون القدر مشترك المعنوي المقطوع عن الإضافة هو المعاني التي هي أصلا معاني تليق بالبشر. واضح؟ أي نعم. ثم يقول لا تحويه الجهات الست، هذا تأكيد لمقول الحدود والغايات، لا تحويه الجهات الست. قد يقول لك واحد صحيح، هو الله عز وجل لا تحويه الجهات الست، هو نفي، هو يرى كون الله عز وجل على عرشه جالس على عرشه، هذا معناه أن العرش يحوي، هو هكذا يفهم عند الظواهر التي نحن نراها كمالا لله، هو يراها تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لذلك هذا النفي، نفي الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذا أصلا يجري على أصول الكلابية. لذلك الطحاوي على التحقيق كلابي جهمي، على نهج الكلابية الجهمية. نعم. تفضل. يوجد كلام للإمام الدارمي، كنت أريد أقرأ كلام الدارمي بخصوص هذه المسألة. نعم تفضل أسمع. في قول الطحاوي، في قول الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات، يقول الدارمي في النقض على المريسي: وادعى المعارض أيضا أنه ليس لله حد ولا غاية ولا نهاية، وهذا هو الأصل الذي بنى عليه جهم ضلالاته واشتق منها أغلوطاته، وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين. هذا كلام للدارمي في النقض على المريسي. نعم. فهذه العبارة تعالى عن الحدود والغايات عبارة جهمية صرفة، وأنا أزيد على ما ذكره الشيخ في أثر لعبد الله بن هشام الرازي. نعم. أو هشام بن عبيد الله الرازي عفوا. نعم. لما سجنوا أحد الجهمية يستتاب يعني، فلما أخرجوه قالوا له: هل تبت من قولك الله ليس فوق العرش؟ قال: أقول الله فوق العرش. فسأله الأمير قال: تقول بائن من خلقه؟ قال: أقول هو فوق العرش ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ارجعوا به إلى السجن فإنه لم يكن. يعني الذي يقول الله فوق العرش لكن لا يقول بائن من خلقه يبقى جهميا. والطحاوي زعم أنه يقول الله فوق العرش، لكن كما هنا فيه نفي، يعني نفي لحقيقة الفوقية، فهنا يبقى جهميا لا يخرج من التجهم. لهذا يقول يحيى بن عمار: قدم علينا ابن حبان إلى سجستان فطردناه منها لما نفى الحد، وابن حبان كلابي. فهذا يدل على الاشتراك كما ذكر الشيخ أن ابن كلاب نفسه نفى الحد. صحيح. فقضية نفيهم للحدود هذه بهذه الطريقة هذا اشتراك كلابي يعني. نعم. وبالنسبة لقضية الأركان والأعضاء والأدوات، يسمون صفات الله بهذه الأسماء، يعني يسمون اليد عضو وأدوات، فلما يلفون هذه العبارات يقصدون نفي حقيقة الصفات. وقضية لا تحويه الجهات الست هذه أيضا حتى لا يشار إلى الفوقية، لأن من الجهات الست الفوق، هم يعبرون بهذه الألفاظ يعني نفس عبارات المريسي، وهي غلطهم بالتأويل، يعني لا يأتيك بصراحة يقول لك ليس فوق العرش لكن يغلطك بالتأويل. وهذه هنا المشكلة، أنه اشتبه يعني السلفية معاصرة تورطوا، خلينا شرح هذا المتن. يعني كما ذكر الشيخ حاور بدأ التوجيه، وهو ليس التوجيه هو ترقيع، يعني قلنا كيف يقصد كذا والغايات كذا والأركان كذا، فصارت العبارة التي هي تجهم صرف صاروا يبررونها ويدخلونها في معتقد أهل السنة يعني زعما. فهنا المشكلة قبلت من هذا التلبيس، يعني هذا بخصوص الفقرة ما عندي أشوف. نعم لو تحب أنتقل للفقرة التي بعدها في المثل. نعم تفضل. قال الطحاوي في المتن فيما بعد هذه الفقرة قال: ولا نكثر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. باب الأسماء الأحكام. نعم. العبارة اللي قالها في العرش والكرسي لو تأتي بها بس. وأنا ما حملت المتن يا شيخ، لو عندك العبارة فقط أو مرسل لحظة أبحث عنها. نعم. قال: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه. واضح. وقد أعجز، وكان يختلف فيها النساخ ضبطها العبارة هذه، محيط بكل شيء وفوقه، وبعض قال وبما فوقه. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. واضح. هذه كلمة وفوقه هذه يختلف فيها الشرع. تقصد اختلفوا في معناها يا شيخ؟ نعم نعم نعم نعم. يعني هل هو يثبت منها العلو أم لا؟ هو فعلا لو تركز فيها يعني تحتمل أمرين، إما أن يقصد فوق كل شيء، أو يقصد أن الله يعلم كل شيء وما فوقه، يعني يعني يعلم الشيء وما هو أعظم منه، يعني يحتمل الأمرين حقيقة. الصالح للشيخ في شرحه على الطحاوية، لا بس نقرأ الشهادة في الموضع اللي قرأناه شيخ حميد تعلق الكرسي والعرش، قال هذه هنا، يقول صالح الشيخ هنا ذكر عن الطحاوي هذه الألفاظ متابعة لما جرى عليه المتكلمون في زمنه، لأن بعضهم كان يقول يعتذر له، وبعضهم يقول تحتمل، فهمت؟ صالح الشيخ يقول هذه العبارة جرى على ما عليه المتكلمون في زمنه، وهو ذكرها بعد إثباته، يقول فأثبت الصفات إلى آخره. سبحان الله. ومسألة الغايات بعضهم فسرها بالغاية التي ترجع إلى معاني العلو، واضح، وأن الله تبارك وبحمده بينه وبين الخلق مسافة، وأن أقرب الخلق إليه حملة العرش وهكذا، يعني أو من أقرب الخلق إليه. وبعض فسر الغايات من الغاية بمعنى الحكمة. إيه نعم. ويقول البراك هنا، البراك شو يقول لما قال والأركان والأعضاء والأدوات؟ قال البراك في شرحه: لا حول ولا قوة إلا بالله، عفى الله عن المؤلف، يقول وغفر الله لنا وله. ماذا يريد بالأركان والأعضاء والأدوات؟ لقد كان في غنى عن هذا الكلام. أين الآية والحديث الذي في الألفاظ الذي في الأمر والأركان والجوانب والأعضاء التي في الإنسان إلى آخره؟ تكلم بعدين قال: فنفي الأعضاء بمعنى أنه تعالى منزه عن التجزؤ، حق فالله منزه عن التجزؤ. طبعا هم حملوها على العبارات يعني، لكن هي المقصود بها العبارات الجهمية اللي تنفي الإثبات والعينية في صفات الله. نعم، هذا بالنسبة لهذا الباب يعني. نعم تفضل شيخ. وهذا حتى ما أشرت أنا قبل قليل يا شيخ أنه قضية محالة الترقيع. أنا هنا فقط الذي أسأل يعني والذي أطرحه كإشكال، أنت كإنسان منتسب للعقيدة السلفية والأثرية وكذا، يعني ما الذي يدفعك إلى الخوض مع هؤلاء؟ يعني أنت مالك ومال لعقيدة يتكلم فيها عن الأعضاء والأركان والأذات، إيش جابك عليها؟ ليش ما تروح للسنة لحارب السنة للبربهاري؟ العقائد التي أنت تنتمي إلى أصحابها، لكن سبحان الله يعني تشعر أنهم بس يعني نحن منصفون للإمام بحنيفة، فيخرج يقول لك الطحاوية وكذا، وأدخلوا فقه للرأي الشاذ وكذا. هذه فقط يعني سبحان الله تجد دائما الآن في مراحل يعني سنتقدم في مسائل الإرجاء، لو تتابع شروحات الشراح يعني كلها ترقيع من أولها لآخرها يعني. صحيح، هو نفس العبارات هذه لو تروح أيضا لو تروح للعبارات نفسها هذه تجدها في كتب المتكلمين، يعني تجد مثلا يتكلم بها الباقلاني، يتكلم بها ابن فورك، موجودة في كلام الجويني. هذه مسائل، هذه تعالى عن الحدود والغايات، تعالى عن الجهات الست، تعالى أن يشبه المبتدعات وما يقول المحدثات، هي أصلا هذه كما يقال عقائد كلامية نفسها. نعم ثم قال بعدها قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. هذه القراءة نقلت لأن فيها موافقة للمرجع يعني هو يوافقهم كما سيأتي أكثر إن شاء الله. وهذه الفقرة الإمام أحمد في لما عرضها عليه ابن هانئ قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، قال أحمد أسكت، من ترك الصلاة فقد كفر. هذا في مسائل ابن هانئ، فأحمد استنكر هذه العبارة لأنها تشعر بعدم تكفير تارك الصلاة. هي عبارة كان يقولها المرجع، هي عبارة إرجائية جاءت عن إبراهيم الطهمان وجماعة أصلا. نعم نعم، وكان الطحاوي أخذها من عقائد من كتب المرجع، من كتب أحبابه المرجع أصحاب مذهبية. نعم هو صرح بالإرجاء كثيرا، يعني أنا سأكمل في كلامي وتنظر إن شاء الله إجابة. بل في موطن جدا مشكل هو الموطن القادم يعني هذا. قال الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هنا هذه الفقرة خطيرة جدا يا شيخ. نعم. لأن ظاهرها أن الكفر هو الجحود فقط. نعم. فهذا مذهب جهم، فهذه فقرة خطيرة يعني. صحيح صحيح، هذا تقرير الأصل جهم. هو الآن بدأ في مسألة تقرير الإيمان، هو لما قال نعم بدأ يعرف الإيمان، هو أصلا لما بدأ قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر وصدقين، يعني تكلم عن الاعتراف والتصديق. بينما أهل الحديث إذا تكلموا عن أهل القبلة تكلموا على معنى التوحيد والصلاة، ما يتكلموا على مجرد الاعتراف أو التصديق هكذا مطلقا، لا يتكلموا على أنه لابد من شاهد قول نطق باللسان وعمل بالجوارح حتى يكون من أهل الإسلام الظاهر، يشهد الشهادتين ويصلي مع الشيرة بنواقض الإسلام يعني. فهنا بعدين قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لاحظ هنا ولا نكفر واحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله، طبعا هذه أحمد استنكرها لأن الصلاة كما قال أحمد ذنب ومن ترك فقد كفر، وذكر أحمد من قال القرآن مخلوق فقد كفر. طيب بعدين ماذا قال الشيخ حميد؟ ولا نقول تفضل. قال أنا عندي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم أنا قرأت من أمام شوية. أنت ولا يخرج، نعم ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، هذا كله وصلنا إلى أنه الإنسان لا يكفر حتى يجحد، وهذا تجهم، هذا قول الجهمية، قول الجهمية وقول الأشاعرة أيضا، نعم قول الأشعري نفسه يعني. صلى الله العافية. نعم. قال والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هنا تصريح بالإرجاء، يعني لما نفى بالذكر نعم. العمل تصديق نعم. بالجنان نعم. قال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، بل بالجنان أي نعم بالجنان أحسن بالجنان بالجنان هكذا تعطيه معنى آخر سارة الشيخ صدق بالجنة بس أي نعم نعم ما انتبه الله يبارك فيك. على العموم هذا القدر القرار باللسان تصدق بالجنة هذا هو عقيدة معروف عقيدة المرجع معناها ميكس هو صفر الله سبحانه يعني مرة يجيب في التكفير عقيدة الجهم ويجيب في الإيمان الإقرار باللسان تصدق بالجنة الطحاوي لم الجميع يعني. نعم أنا ذكرت هذا يا شيخ، قلت الأشعري يستخرج منها ليوافقه والسلفي والحنفي والكل يستخرج ما يوافقه. نعم يا أنا لذلك أنا سبحان الله تفاجأت بال لما شفت شرح سعيد فودة في بعض الأماكن فوجدت اعتمد يعني شروح كثيرة جدا جدا جدا يعني شروح للأشاعرة سبحان الله يعني فالله المستعان. شوف هنا بعض ال يعني بيقول لك الخذلان انه النسفي اظن النسفي واحد من هذول الجهميه لما ذكر مساله الايمان ذكر المذاهب وذكر مذهب نسبه الى الصحابه والتابعين وغيرهم ثم قال في هذا المذهب قال والصحيح خلافه. يعني تخيل يعني ناس تحكي مذهب السلف وبعدين يرجح خلاف مذهب السلف ولا حول ولا قوه الا بالله. نعم الشيخ علي انا اذكر قال القرطبي ايضا في مساله العلو قال ان الصحابه والتابعين والسلف على اثبات العلو قال ولكن الراجح خلافه يعني. اعوذ بالله. الله يعافينا واياكم يا رب. والشيخ بالنسبه لهذه الفقره فقط قبل ان نعبرها لو ترجع لكل تعريفات السلف للمرجئه مثلا تعريف وكيع لما قال الجهمية من يقولون الإيمان هو المعرفة والمرجع الذين يقولون الإيمان هو القول التصديق والقول كل تعريفات السلف للمرجئة هذا التعريف من يقول الإيمان هو التصديق ونطق باللسان. لما ترجع للمعاصرين صاروا يعودون على المرجع من أهل السنة وما ذكرناه صاروا يسمونه مرجع أهل السنة. كل هذا ما السبب؟ أنه أبو حنيفة تورط في هذا هو كل مذهب يعني أهل الرأي جميع المرجع بلا استثناء فتورطوا في هذا فالسلفية المعاصر يعظمون هؤلاء يعظمون أبا حنيفة يعظمون أهل الرأي فأخلوا إرجاءهم في أهل السنة فصاروا يسمونهم مرجئة أهل السنة. والواقع أنت لو ترجع كل آثار السلف في ذم المرجئة حتى الحديث الذي ذكره إسحاق في أنها المرجئة التي لعنت على لسان السبعين نبيا وكذا قال إسحاق هم هؤلاء المرجئة الذين يقولون إيمان قول وبلا عمل هم هؤلاء المرجئة. فالسلفي المعاصر جاءوا إلى المرجئة الذين كل آثار السلف في ذم المرجئة تنطبق عليهم قالوا هؤلاء من أهل السنة. فسبحان الله من إشكاليات تعظيم هذه المتون أن المرجئة دخلوا في أهل السنة والجهمية دخلوا في أهل السنة يعني هؤلاء هم جرى لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله السلام والعافية. حقيقة بلاء عظيم هو حتى لما ترجع إلى الشراح أنفسهم يعني في في, في كل سعيد بكلمة يعني مثلا كلمة ولا نكفر هذه طبعا هو ذكر كلمة أنا ما أدري قلناها أم لا بس حتى ما نجوزها قبل ذلك لما قال ولا يخرج نعم في موضع ذكره نعم قال ولا نكفر واحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل بعدين قال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هنا من الحيل اللي مارسها بعض المعاصرين لا أعبهم أنه قال لك الدليل على أنه الخلاف لفظي بين أهل السنة وغيرهم أنه المرجئ اللي ذمهم السلف هم اللي يقولوا لا يضر مع الإيمان ذنب. هذه وجدت حتى ذاك أحد الدجاجلة الأزواج الجهمية أبو الفضل المصري يقولها يقول لك أنه المرجئ اللي ذمهم السلف يقولوا لا يضر مع الإيمان ذم يقول إرجاء أبي حنيفة إرجاء سني وهذا حقيقة مبني على مغالطة عظيمة جدا جدا. حتى ابن تيمية نفسه وهو بريء من هذا في هذا الذي نذكره ذكر أنه لا يعلم قائل بعينه قال لا يضر مع الإيمان إذن. ما معنى لا يضر مع الإيمان إذن؟ يعني إسقاط الفرائض. لا يعرف في غالية المرجع قائل بإسقاط الفرائض، يعني أنه يقول لك الصلاة غير واجبة، أو أنه فعل الزنا لا يضرك بشيء، يعني إما يسقط التحريم أو يسقط الحق الضرر، ضرر يعني إسقاط الإثم، إسقاط الوعيد جملة يعني. ابن تيمية يقول إلا ممكن واقفة، لقالوا ممكن جائز ألا يدخل أحد النار لمغالية الواقفة في الإرجاء، نوع القول الباقلاني ينسب لابن حزم، لكن لا يعرف أحد بعينه قال بأنه لا يضر مع الإيمان إذن. يعني أصلا هذه العبارة ليست تبرئة للطحاوي لهؤلاء أنهم ليسوا مرجع، لأن يعني هذا من الحيل التي يمارسونها. يقول لك إحنا ما نمرجع، أبو عريفة ما يقول لا يضر مع الإيمان إذن، هو أصلا ما في قائل قال هذا بإسقاط الفرائض أو إسقاط الواجبات أو إسقاط المحرمات أو إسقاط أصل الوعيد كله، لأنه لو قال بذلك لكان كافرا كما ألزمهم بذلك الأجري وابن بطة، أنه من يسقط أصل الوعيد وأصل الفرائض ويقول ليس بضائرهم قالوا هذا كافر. هذا معنى كلام الأجري في إلزامه للمرجع وابن بطة. فهذه نقطة فقط أحببت التنبيه عليها. نعم أقرأ الفقرة التي بعدها إن شاء الله. نعم. قال الطحاوي ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. طبعا أنا السبب الذي لأجلي ذكرت هذه الفقرة، يعني أنا الذي عندي أن ذكر الطحاوي لمن؟ للمحسنين من المؤمنين. شوف الطحاوي يتكلم عن من؟ يتكلم عن المحسنين من المؤمنين، ثم قال ونستغفر لمسيئهم. طبعا هذا فيما أظهرني والله أعلم نبني على أصله في الإرجاء أن الإيمان واحد، يعني إيمان جبريل مثل إيمان أفسق الفساق والعياذ بالله، لأن عند أهل السنة كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سمع ناسا يقولون نحن مؤمنون، فقال ابن مسعود لو قلت أني مؤمن لشهدت أني من أهل الجنة. لا. عند أهل السنة المؤمنين والمحسنين كلهم في الجنة، ما في تقول لواحد محسن مسيء. هو بناء على عدم التفريق بين الإسلام والإيمان لأنه مرجع شيخ. فهو إذا قال مؤمنين مسلمين محسنين عنده كلهم سواء، سيأتي يقول لك لا يتفاضلون. نعم فقط عدم التفاضل بعد هذه، لكن أنا ذكرتها حتى أنبه. صحيح قالوا مسلمين أحسنت، هذا غلط لأنه مرجع على أصليك للرجال. صحيح، وهذا الأصل في التعامل مع البدع أنك أنت ما تنظر في الفروع نظرا سنيا، يعني واحد مبتدع يضع أصل بدعي ويفرع بالبدعة، أنت تنظر في الفرع وتصححه وتجعله ملائما لأصولها للسنة كما يفعل بعض الناس، يقولك ممكن يقصد كذا ترى جاء في القرآن كذا. هو نعم جاء، نحن نفرق بالإسلام والإيمان، والإيمان عندنا على درجة سبحان الله ويستثنى فيه ونحو ذلك. ما ذكر الاستثناء شيخ حميد؟ استثناء لا لا أبدا، مع أنه فارق مهم ومرجي لا يرى الاستثناء ويقول لك سواء يعني أصلا. الله المستعان. لو تحب أقرأ هذه الفقرة سأتعلق عليها. هو في كلمة لابن تيمية يقول في المرجع، يقول وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيمان، وهو قول أبي محمد بن كلاب وأمثاله، لم يختلف قولهم في ذلك ولا نقل عنهم أنهم قالوا الإيمان مجرد تصديق القلب. يعني اصلا ابن تيمية نسب لهذول الارجاء. نعم. اما ابن ابي العز فقال الخلاف صوري، هذه الاشكاليه، قال لانه كله يوجب الاعمال، وهذا غلط لانه عند تارك العمل يختلفون هل سنه يكفرون ولا لا يكفرون. نعم اكمل شيخ. هنا هذه الفقره شيخ حتى يعني نزيد فيها، قال والايمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم من خشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم هذا نفي للزيادة والنقصان أنه متساويين فيه. هو حتى أبو حنيفة يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص فيما نسب له، لأنه لا يتصور نقصانه إلا بزيادة الكفر، ولا يتصور زيادته إلا بنقصان الكفر. يقول لك شخص واحد يبقى إيمانه واحد، لأنه هو ينكر الزيادة النقصان، ينكر دخل دخل أن يدخل العمل في الإيمان أن يستثنى في الإيمان. وهذا التحقيق لما ذكرنا. وقول هنا أنه في أصله يعني في الإيمان الحقيقي هم سواء، لكن التفاضل بالخشية والتقى يعني هذا أكثر خشية من هذا، يعني ثوابا ثوابا. وهذه اللي قالها النووي أيضا، وهي أحد الفروع عند الأشاعرة، أن التفاضل يقول لك أشاعر يثبتوا الزيادة النقصان، هم لا يثبتونها في حقيقة الإيمان، فنقول هذا أكمل إيمانا من هذا، فهذا إيمانه مثلا 20 شعبة وهذا 30 شعبة مثلا، على التفاضل في حقيقة الإيمان نفسه لا، وإنما التفاضل يقول في الثواب، هذا يصلي كثيرا، هذا يصلي قليلا، هذا كثير الخشية، هذا قليل، وهكذا. فالتفاضل رجع للثواب. أي نعم. وطبعا أيضا لو ترجع للمعاصرين لسبب هذه الفقرة بالتحديد وأهله في أصله سواء، كثير من المعاصرين تورط فأنكر زيادة الإيمان بنوع من الأنواع، يعني نعم. أنكر تفاضل أهل الإيمان وكذا موافقة للطحاوي، يعني وافقوا قالوا كذا معنى السني وكذا وكذا، فبنفس هذا الترتيح أدخل الإرجاء في معتقد أهل السنة يعني. صحيح. هو تقريبا في أسماء الأحكام عنده مسألة أهل القبلة ما لم يستحله، عنده قضية نسميه مسلمين مؤمنين لأنه لا يفرق من الإسلام والإيمان، وهذا مشكلة في حكم صاحب الكبيرة، وعنده مسألة عدم الاستثناء، وقول الإيمان الإنسان يخرج بما أدخله، يخرج من الإيمان بما دخل فيه يعني كفر الجحود، وعنده مسألة الإيمان قوله بالإقرار باللسان اعتقاد بالجنان، وعنده المسألة دي 6 أشياء ضربات قوية جدا يعني تسقطه، واحدة تجاهم وخمسة إرجائيات في قضية مسائل الإيمان، فكلامه باطل من أوله لآخره يعني. نعم. شيخ على هذه الفقرات التي عندك في الإيمان، لو أنت عندك فقرات طبعا ابن أبي العز هنا في هذا الموطن، ابن أبي العز في هذا الموطن حقيقة يعني انحرف انحرافا شديدا بسبب العصبية الحنفية يعني تبنكت فيه وظهرت، فإنه ذاب يقول خلاف صوري وليس حقيقي واسمي، وصور أنه كل شيء وصدقه جماعة من المعاصرين صرحت الجنبي، وهذا كلام باطل حقيقة يعني، كلام باطل يعني حتى ابن تيمية لا يقبله. نعم نعم. ماذا قلت شيخ حميد؟ أقول أنا هذه الفقرات اللي سجلتها في الإيمان، لو في فقرة أخرى تحب نقرأها إن شاء الله. نعم. هو في يعني مسألة الجحود فقط حتى نبين الطحاوي جهمي في مسألة كفر لا كفر إلا بجحود، فإنه كررها في مشكل الأثر، وحتى مشكل الأثر في إشكالية في الصفات أيضا، إدخال الصفات في باب المشكلة، هذه عقيدة الكلابية، فإنه قال لما بحث مسألة تارك الصلاة احتج على أنه ليس كافر طبعا على طريقة المرجئة، بعدين قال حتى الإنسان اللي يترك الصيام ولا، بعدين قال ولا يكون كافرا، هذه عبارته في المشكل يتأكد على أنه جهمي، يقول ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالإسلام يعني، وكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. فهنا جعل الكفر اعتقادي، جعل الكفر اعتقاديا صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. تفضل شيخ حميد. هو إشاف فعلا أنت كما ذكرت نقطة موافقة لعقائد الكلابية في هذه الحقبة الزمنية بالتحديد، ابن حبان والطحاوي هؤلاء، انتشر معتقد الكلابية بين المنتسبين للحديث، يعني كثير جدا مما ينتسب إلى الحديث حتى في قصة أصحاب ابن خزيمة الذين استتيبوا على قبره من الكلابية، فكثير من المنتسبين للحديث تورطوا بمذاهب الكلاب سواء في الإيمان أو في الصفات، حتى تجد من الحنابلة من تورط مثل أبي يعلى وغيره، تجد دائما نتكلم في هذه العبارات اللي ذكرناها قبل قليل، الأعضاء والجوارح وكذا، كثير كثير تورطوا بها. ما النتيجة التي تحصل؟ المعاصرين يعظمون هؤلاء يشرحون كتبهم، يقولون أئمة الإمام الطحاوي والإمام فلان والإمام فلان، تصير هذه المعتقدات الجهمية الكلابية فيها لأهل السنة قولان ولها وجه ولها تأويل ويقصد كذا ومعنى سليم، وكما ذكرت كلمة البراق عفى الله عنه ولماذا قال، وهي عبارات تجهم صرف، يعني لو تعرض على أحمد بن حنبل يقول جهمي. نعم. وقوله له أيضا والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله طوعا وشرعا من القرآن، المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، طبعا مسمى الولاية لا شك أن المؤمنون أولياء، لكن هو لكن السلف لا يصفون مثلا مرتكب الكبيرة بأنه ولي بالولاية المطلقة، لا يقولون له، لأن هذا من جنس مسمى الإيمان، هذا كله إرجائيات صراحة. وقول هنا أيضا كررها في أصحاب الكبائر بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، هذا كله راجع إلى ذلك. في أمر آخر عندك ولا؟ أنا هذه الفقرات اللي سجلتها عندي. نعم، عنده إشكالية أيضا في القدر يا شيخ حميد. القدر أنا يظهر لأنه كان على نهج يعني مثل العبارة هذه دقيقة بس. إله إلا الله. يقول مثلا هنا في عبارته في القدر، لو يأتون بها الإخوة بس، طبعا هي غير مرتبة عقيدة. أي عبارة يا شيخ؟ لما قال عن أفعال العباد أنها خلق لله كسب لهم، لفظ الكسب أظنه قال هكذا، لحظة كنا أكدها بس. لو عبارة يقول وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. نعم، ماذا هي العبارة؟ فقرة 111 دقيقة. نعم، نعم، هي بخلق الله وكسب من العباد. نعم، وجدت الشيخ حميد. المهم هذه العبارة عبارة حقيقة مشكلة، يعني على بعض إخوة ينشرها، أفعال العباد هي بخلق الله. كلامه في القدر هي وأفعال العباد. نعم، خلق الله وكسب من العباد، وبعضهم قال خلق أفعال العباد بخلق الله وكسب، لا على خلق الله، يعني خلقها الله وكسب من العباد. إجمال هذه العبارة حقيقة. وأنا كما قلت يا شيخ، يعني عقيدة مختصرة ومليئة بالإشكالات بين إرجاء وتجهم وكذا، فما بالك لو كتب كلام مطول، يعني أكيد سيكون لك إشكالات أكثر. صحيح صحيح، وكذلك كلامه في الاستطاعة، لذلك تجد المتكلمين فرحانين بها، يقولوا توافقنا، بعضهم يقول صالح الشيخ في شرح الطحاوية يقول حقيقة الكسب الذي أثبته الطحاوي هنا بقول خلق الله وكسب من العباد نحمله على قول أهل السنة والجماعة، مع أنه يمكن أن يحمله على قول الأشاعرة والماتريدية في ذلك، مع بعد قال والأولى أن يجعل أن يحمل على الأصل. فهمت الشيخ حميد؟ فهمت؟ يعني يقول لك الكلام تقدر تحمله هكذا، يعني هو أصلا لو كان يعني هذا إقرار ضمني، الآن العقيدة غير مخام وغير سنية، أنا أقول لك تستطيع تحمله على عقيدة السنة وتستطيع تحمله على عقيدة الأشاعرة. هو هذه اصلا بحد ذاتها مشكله يا شيخ، لان هذه العقيده لما تدرس يعني سبحان الله. الغنيمان اصلعه الله، يعني هذا كان من شيوخنا القدامى، نسال الله ان يهديه ويصلحه، يقول هذه مساله اختلف فيها ايضا بين اهل السنه والبدع، والواقع انه لا فرق بين الكسب والعمل، وان كان عند المؤلف ومن اتبعه قد يفرق بين الكسب وبين العمل كما هي الطريقه الاشعريه. أليس هذه شهادات واضحة؟ لأن كثير شيخ في الشراح، يعني أنت لو تلاحظ أي واحد يأتي يشرح حتى أظن ابن باز شرحها، لا يأتي يشرح لك هذا الموطن فيه الانتخاب، صحيح، يقول هذا فيه إشكال، هذا فيه موافق للمرجية، هذا كذا. طيب عقيدة بهذا المستوى مؤلف متأخر، كل هذه الإشكال لماذا تعرضها للمبتدئين وتروجها؟ يعني خلصت عقائد أهل السنة، ما في عقائد أهل السنة يتم تدريسها يتم نشرها، سبحان الله تلك العقائد السلف ونشر هذه. وأنا أرى من الأسباب والله أعلم مخالفتهم للعقائد السلفية، أنه هو يخاف الطالب يقرأ في العقائد السلفية فيكتشف مخالفات أبي حنيفة والمعاصرين وكذا، في الجهمية في من يقول القرآن مخلوق في كذا، فيكتشف مخالفاتهم فيتفرطون، يجيبون هذه المتون سبحان الله يعني مليئة بالإشكالات، ومن يقرأها؟ المبتدئ. طيب تأتي تشرح للمبتدئ تقول لك كلام الطحاوي يحتمل الأشعري ويحتمل السلفية، إيه سلك؟ يقول لك طيب الطحاوي أشعري أم سلفي؟ يعني إشكالات كثيرة صراحة. لا لا، مشكلة حتى في مسألة تكليف بنية الطاقة، في أمور يعني ما يرتاح لها أبدا. الحمد لله الذي عفانا مما ابتلاهم به. وعنده عبارة أيضا يستمسكوا بها في جماعة الدفاع عن العلماء، عبارة لما يقول وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير وأهل الأثر وأهل الفقه والنظر، يقصدها للرأي هنا. ايش رأيك شيخ حميد؟ قل لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه التي يبدعون بها أهل السنة يسموهم حددية. إذا تكلمت هو قال أهل الخير والأثر معروفين، وأهل الفقه والنظر مين؟ يقصد أهل الرأي، يسمون أنفسهم أهل الفقه، فقهاء الملة. قال هؤلاء لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية. هذا يعني بعض ما ورد فيها يعني. نعم تفضل شيخ حميد. كان في نقطة أردت التنبيه عليها. نعم. العقيدة الطحاوية ما انتشرت وما يعني صار لها هذا الثقل الكبير إلا في الأزمنة المتأخرة. يعني أكثر من نشرها وروج لها السلفيين. هي كانت مشهورة. إذا كانت مشهورة شيخ حميد بين المتكلمين. شهرتها أكثر الشروح التي شرحت عليها، فهمت، هي شروح المتكلمين، واضح، فشروح المتكلمين اعتنوا بها جدا. و يعني مثلا شرحها كثير من الماتريدية، خاصة لمذهب الرجل الميول لمذهب أبي حنيفة، شرحها كثير، حتى بعض الشروح لازلت الآن مخطوطة يعني، فاعتنوا بها جدا تدريسا وشرحا وتحشية، وفي من بسط وفي من كذا ونقودات، فعليها شروح كثيرة جدا يعني. لكن الشروح هذه لم تكن في أيدي السلفيين، لأن ما أحد كان يعني يعتني بها، حتى قررت في الجامعة الإسلامية. لما قررت في الجامعة الإسلامية بشرح الطحاوي لابن أبي العز، حتى ابن أبي العز لما شرحها لم يكن شرحه بالمنتشر المشتهر يعني. فبعد ذلك اشتهرت، اشتهرت شرحا كثيرا يعني. نعم. ولذلك تجد كل تيارات الأشاعرة، كل تيارات الماتريدية يشرحونها، حتى عند بعض الشروح المجهولة يعني. تخيل لما تنظر في فهرسة الخزانة مثلا العثمانية ولا الظاهرية، ولا تجد هناك شروح لمجاهيل يعني، ناس لم يعرفوا شرح طحاوي يعني، خاصة من الماتريدية، بعض ما أخذ منها مسائل وشرح مسائل من الطحاوي، شروح كثيرة اعتنوا بها، لم يكن السلفيون يعرفونها. المذهب السلفي والعقيدة السلفية لم تكن تعرف الطحاوية، وليست من مراجعها أبدا، حتى جاء العصريون واشتهرت بين الطلبة ويحفظونها ونظموها وإلى آخره، حتى صارت إلى ما صارت إليه. الله المستعان. مع أن الرجل في الفروع يعني في أصول الاستدلال يقرر أصول أهل الرأي في مقامات كثيرة يعني. الله المستعان. تفضل شيخ عميد إذا عندك شيء تفضل. ما ذكرنا كلامه في القرآن، ويعني واحد مثل الطحاوي شيخ حميد أدرك وأدرك الناس يعني، ما عنده كلام في تكفير الجهمية وتكفير من نفى العلو ومن نفى الرؤية ومن نفى الصفات وكلام في اللفظية، مع أنه أدرك يعني، شو أدرك يعني الموزن يا شيخ، وفي الكلام في الطوائف وذمها تكفير يعني منكر العلو. هو العقيدة ككل يعني ليس لها السمت السلفي في الاعتقاد، لا كلام في مسألة القرآن كما ذكرت ولا كذا يعني، سمتها ليس سمتا سلفيا. صحيح. هو حتى قال والقرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس مخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. هذه العبارة أنا سمع عبارة دبلوماسية. ليش؟ لأنه ولا طائفة ما يسمع يقول كلام البشر. في واحد يقول هذا كلام البشر من الطوائف المنتسبة للإسلام ولو كانت كفرية؟ لا أحد يقول هذا كلام البشر. كلام البشر يقول كذا كلام البشر. حتى الجماعة اللي قالوا قول جبريل، زنادقة الغلة اللفظية من الأشعرية وغيرهم، قالوا هذا قول جبريل، نظم جبريل، قالوا ألهمه الله سبحان الله، مع أنه زندق وكفر. فلذلك هي أصلا هذه تأكد لك كل بيئة الرجل. لماذا؟ لأنهم يقولون شيخ حميد أن السلف لما قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر، يعنون بمخلوق مفترى. فهمت؟ الجماعة من الكلابية ولا شاعر يقولون هذا، يقول يعنون بمخلوق مفترى، فمن قال القرآن مفترى فهو كافر، وهذا باطل. وإنما السلف لما قال القرآن كلام الله غير مخلوق أرادوا بنفي غير مخلوق أن الله تكلم به، يعني القرآن خرج من الله بحرف وصوت، هذا الذي أرادوه. وإلا ليس هناك نزاع بين الطوائف المنتسبة للإسلام فضلا عن أهل القبلة أهل التوحيد أن القرآن ليس بكلام بشر، هذا معروف، ما أحد يقول هذا كلام بشر أو نعم. ولكن هو قال إذا سمع وقال كلام بشر فقد كفر، وقد ذم الله وعابه وأوعده يعني من قال هذا. الذين حتى يا شيخ الذين قالوا أن القرآن ليس كلام الله حقيقة مثل الباقلاني، قالوا قول جبريل يعني لم يقول قول البشر، فهذه تشبه ماذا يا شيخ؟ هذه الفقرة، فقرة أنه لا يضر مع الإيمان ذم، هذا الكلام لو تجي للواقع ما حد يقوله. ومسألة أن القرآن قول البشر لو تأتي للواقع ما في واحد ينتسب للملة يقوله، حتى الذين قالوا من الكلابي وكذا قالوا قول جبريل لم يقولوا قول بشر. نعم أنا أقول كما قلت عبارة دبلوماسية يعني. نعم أنا حتى قلت لو حتى اللي قالوا قول جبريل قالوا ألهمه الله الحروف نظمه، هم قالوا هذا يعني، جعلوا الأمر من باب الفيوضات أو الإلهام ونحو ذلك. إيه هنا أخونا أبو زينب حفظه الله يقول هم يدعون إليها لأن شريح ابن أبي العيش شرحها بكلام ابن تيمية ابن القيم. بالمناسبة في أمور ابن تيمية ابن القيم يردونها، يعني مثلا كقوله أن الخلاف بين المرجع وأهل السنة خلاف صوري، وأكد على هذا كثيرا. كذلك كلامه في الكسبيات في مسألة القدر، كلامه في الاستطاعة في نقد ما هو واضح، في التفليك تكليف بما لا يطاق، يعني في كلام هم أنفسهم ما يقبلوا. فهي قصة أنه شرحها بكلام ابن القيم ابن تيمية هي يعني في بعض المواطن وكذا، لكن في أمور هي أصلا مخالفة لما يقوله هؤلاء يعني حقيقة. والله المستعان. يا شيخ انا تسمح لي اذكر موقف حصل معي لا اذكر سبحان الله. نعم. ذكرته قبل قليل. نعم. مره كنت يعني صادفني واحد من اكابر الاشعريه عندنا يعني، فكان يناقشني، فانا كنت اجيب له الايات في تفسيرها، ايات امنتم في السماء، كنت اجيب له الاحاديث من الصحيحين، يعني كان يناقش في مساله العلو، كنت اجيب له اثار، اجيب له كل شيء. هو كل الذي يردده بالحرف، كل الذي يردده يقول العقيدة الطحاوية، العقيدة الطحاوية. فأنا قلت لا، أصلاً الاعتقاد الحجة فيه السلف، قلت الطحاوي ليس من السلف. قال لي لا، و300 هجري وكذا. قلت يعني السلف ما عندهم كتاب في الاعتقاد إلا كتاب الطحاوي هذا فقط. قلت جيب لي كتاب متقدم من السنن، من أي كتاب. لكن سبحان الله النقطة اللي يعني مثل قصة النووي بالحجر، يعني بس اللي يركز عليه كتاب الطحاوي، كتاب الطحاوي. فأنا سبحان الله أفكر يعني كيف أنه السلفية المعاصرة جعلوا الحجج في أفواه الجهمية، أنه صار لهم حجج، لهم أئمة، نووي وابن حجر، صار لهم أئمة، لهم كتب، لهم شروح، لهم أسانيد، لهم كذا، يعني كما يقال أنبتوا لهم جناحا. هذا الموقف ما أنساه، كان كل ما يردده لا يجيب دليل، لا آية، لا حديث، لا أثر، كل الطحاوي والطحاوي والطحاوي والطحاوي. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، وعليه تكلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. لعل الإخوة يقترحون علينا إيش الكتاب القادم الذي تحبون أن نضعه على المشرحة بإذن الله. والكتب كثيرة حقيقة. الشيخ عبد الصمد يقول كلام الجويني، وأعلموا بعدها أن الكلام معتزل. صحيح صحيح سنتي. كتاب الورقات أنا تكلمت عنه، اللي في صوتية كاملة تكلمت عن نقد كتاب الورقات. في شيء في بالك شيخ حميد مرة قادمة نبدأ به؟ قل ممكن تشرح لنا كشف الشبهات؟ أي كشف الشبهات تريد شرحه؟ سبحان الله الانترنت يفصل عندي. قلت أنا أقترح يعني كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة، لما فيه من تفويض يعني، لكن ما أدري أشوف الأخوة إيش يقولون، يعني هل يوافقونهم عندهم كتاب يعني أحسن؟ لعل الأجل هذه خطوة شيء. إن شاء الله. لا شرحناه كشف الشبهات يا شيخ. يقول السفارينية، والله هذه كلها متن كلامي من أول لآخر. سفارينية متن كلامي أيضا، هذا في مشاكل كثيرة يعني. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين.